بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. هذه الآيات من سورة الزمر، وهذه السورة يمكن أن نقول إنها سورة التوحيد، فتوحيد الله تبارك وتعالى وإخلاص الدين له هو موضوعها الأساس. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة ببيان أن هذا القرآن منه جل وعلا، فقال: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين. الله منزل هذا الكتاب بالحق، وأن هذه الهدف والغاية، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. ثم بدأ الله تبارك وتعالى يرد مقالة الكفار وشركهم، فقال: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه مقالة عامة المشركين، أنهم اتخذوا آلهتهم لتكون قربى لهم عند الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. يكذبون ويكفرون، والله تبارك وتعالى لم يجعل أحدا من عباده واسطة وزلفة تتخذ ويدعى من دون الله ويعبد من دون الله ليكون هذا يعني قربانا عند الله تبارك وتعالى، بل الله لا يعبد إلا وحده سبحانه وتعالى. وهذا الأرض الكل يموت وانتهي، لا الذين عملوا عمل الصالحات لا يعني يحاسبون ويؤجرون على إيمانهم وعملهم الصالح ولا ينالون شيئا من ذلك، وكذلك المفسدون في الأرض لا يعاقبون، أفسدوا وفعلوا ما فعلوا في ملك الرب تبارك وتعالى ثم لا يحاسبون على ذلك. أم نجعل المتقين الخائفين من الله تبارك وتعالى الذين كان أحدهم يعني يتقي مثقال الذرة من أن يكون هذا فيها يعني معصية يعصاها فيحاسب عليها بين يدي الله؟ نجعل المتقين كالفجار فاجر الذي لا يرعوي لشيء والذي يسير في فجوره غير عابئ بشيء فتكون نهايتهم واحدة؟ لا، هذا يحاسب من الله تبارك وتعالى ويؤجر على تقواه، ولا هذا يأخذ يعني جزاء فجوره. تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ استحيل هذا، هذا أمر مستحيل في دين الله تبارك وتعالى، في صفات الله جل وعلا. تعالى الله تبارك وتعالى أن يكون عابثا لاعبا. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. كتاب أنزلناه إليك مبارك، وجه الله تبارك وتعالى إلى هذا الكتاب الذي شرح الطريق وأبانه، وصف كل شيء، وصف الحق والباطل، ووضع كل أمر في نصابه، وزادت بركات هذا الكتاب هذا مبارك بأنه خيراته يعني في ازدياد دائم. كتاب أنزلناه إليك مبارك، مبارك لمن يقرأه، فإن كل حرف يقرأه المسلم منه يأخذ 10 حسنات. مبارك في إبانته لطريق الناس وهدايته، هداية الخلق كلهم إلى طريق الرب تبارك وتعالى. مبارك في هدايته لأهل الإيمان الذين ينشئهم الله تبارك وتعالى بهذا الكتاب، ينشئهم على عينه وعلى هذه تربية الرب تبارك وتعالى، فيلتزمون أوامر الرب تبارك وتعالى فتزكو نفوسهم وتصفو جيل بعد جيل. فهذا الكتاب يخرج من أهل الهداية جيلا بعد جيل، هذا من بركة هذا الكتاب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، يتدبروها بمعنى ينظروا في آخرها فيما تؤول إليه هذا الأمر، فإن آيات الكتاب منذرة بعقوبة الرب تبارك وتعالى، فمن نظر في هذه الآيات وعلم بعد ذلك أن وراء هذه الحياة حساب عند الله تبارك وتعالى وعقوبة، هذه صفتها وهذه صفتها كما جاءت، نظر واعتبر، وكذلك ما عده الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين، وكذلك البراهين التي أنزلها الله تبارك وتعالى وأعطاها في هذا القرآن إقامة لكل براهين تبرهن على كل الحق الذي أخبر الله تبارك وتعالى به من أسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. فبركة القرآن لا يمكن تحديدها وحصرها. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وليتذكر تذكر استحضار هذه المعاني في الذهن، أولو الألباب أهل العقول، اللب العقل، فأهل العقول يتذكروا بهذا، بهذا القرآن المبارك الذي أنزلناه، أنزله الله تبارك وتعالى. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بعد هذا التعقيب على يعني شأن داود عليه السلام، ذكر الله تبارك وتعالى ابنه سليمان، فقال جل وعلا: وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. وهبنا هبة من الله تبارك وتعالى، عطية من الفضل والإحسان سبحانه وتعالى لداود النبي الملك سليمان ابنه كذلك، وجعله الله تبارك وتعالى ملكا ورث الملك عن أبيه، ملك بني إسرائيل. قال جل وعلا: نعم العبد، وصفه الله تبارك وتعالى بأنه عبد وأثنى عليه فقال نعمة، ونعمة للثناء والمدح، نعم العبد إنه أواب، إنه أواب رجاع إلى الله تبارك وتعالى وتائب إلى الله جل وعلا. فنفس الصفة التي وصف الله تبارك وتعالى بها يعني داود عليه السلام، وأنه أواب إلى الله تبارك وتعالى، تصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، كذلك هنا وصف الله سليمان بأنه أواب أي رجاع إلى الله تبارك وتعالى، ومعنى رجاع أنه تواب مستغفر دائما، لا حصل منه ما حصل من الذنب رجع إلى الله تبارك وتعالى وتاب إليه. ثم ذكر الله تبارك وتعالى شأن من شؤونه وحادثة من الحوادث التي وقعت له، قال: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. إذ عرض عليه عرض، هذاك العرض عرض لجيشه لخيوله، بالعشي ما بعد العشي هو ما بعد يعني الزوال، الصافنات الجياد. الصافنات جمع صافنة، هو الخيل إذا وقفت فإنها تصفن، تقف على ثلاثة، إذا وقفت طويلا تقف على ثلاثة حوافر، ثم تضع تقيم الحافر الرابع على، تقف على طرف الحافر الرابع، فهذا الصفون، فهذا الصفون وكن سكونها على هذا النحو. الصافنات يعني الخيل الصافنات الجياد الجيدة، الجياد الجيدة يعني خيل أصيلة من يعني الخيال الجيدة الطيبة، عرضت عليه وهذه هي التي كان يعني يعدها للقتال والجهاد في سبيل الله. فقال أي سليمان: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. يعني أن سليمان لام نفسه واستيقظ من يعني نشوته وذهاب قلبه مع الخيل التي ظلت يعني في هذا العرض عرض هذا العسكري إلى أن توارت بالحجاب يعني غابت الشمس، وكان هذا وقت الصلاة فنسي وقت الصلاة في هذا العرض حتى يعني غابت الشمس، صلاة في العشي صلاة في العصر حتى غابت الشمس، فلام نفسه بعد ذلك وكأنه استيقظ من أمر كان في غفلة معه وفي دهشة منه. فقال: إني أحببت حب الخير، حب الخير عن ذكر ربي، حب الخير، والخير هنا هذه يعني عرض الخيل عليه، عن ذكر ربي، عن أذكر الله تبارك وتعالى بالذكر الواجب المفروض وهو هذه الصلاة في هذا الوقت حتى توارت بالحجاب فضيعت الصلاة. قال: ردوها علي، ردوها علي، يعني ردوا الخيل مرة ثانية، الخيل التي سارت في العرض ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، طفق بمعنى شرع، مسحا بالسوق والأعناق، قيل المسح هو القتل، يعني أخذ سيفه وبدأ يقتل هذه الخيل فيضربها في في في في أعناقها ويضربها في في في أرجلها. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، سوق الخيل وأعناقها. وفي هذا أنه لم يعني أنه رأى أن هذه الخيل وإن كانت يعني مقيدة في الجهاد إلا أنها لما أشغلته هذا الإشغال وسلبت قلبه على هذا النحو وتركته يعني ليترك صلاة سهوا على هذا النحو، أنها أشغلته عن ذكر الله تبارك وتعالى، فإنها تستحق أن تزال، لأنه أمر أشغله عن الأمر الفرض الواجب وهو الصلاة. ثم ذكر الله تبارك وتعالى أمرا آخر من سليمان، فقال: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. أمر آخر، قال جل وعلا: ولقد فتنا سليمان، اختبرنا، وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. جاء في الحديث أن سليمان قال في يوم: قال: لأطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل منهن ولدا يقاتل في سبيل الله. فنوى هذه النية الحسنة ولم يقل إن شاء الله، يقول النبي: فما ولدت منهن، أي من 100 امرأة، إلا امرأة واحدة ولدت شق إنسان، يعني شطر إنسان فقط. وأنه لو قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو قال إن شاء الله لقاتلوا في سبيل الله أجمعون، يعني لو أنه قال إن شاء الله يكون هذا لقاتلوا، لا صدق الله تبارك وتعالى يعني ظنه ومشيئته وقاتلوا في سبيل الله أجمعون. ففسر يعني أهل العلم التفسير، قالوا بأن هنا الذي ألقاه الله تبارك وتعالى على كرسيه إنما هو هذا شق الإنسان الذي كان منه الذي ولد له، وأنه تاب إلى الله تبارك وتعالى مما قال من أنه لم يقل إن شاء الله. قال: رب اغفر لي، رب اغفر لي، يعني هذا الذنب الذي وقع مني، وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. يعني تاب إلى الله تبارك وتعالى ورجع من الأمر الأول بقتله للخيل، ومن الأمر الثاني بتوبته ورجوعه إلى الله تبارك وتعالى، ودعا الله تبارك وتعالى أن يهبه ملكا. قال: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب الذي تعطي وتهب ما تشاء لمن تشاء سبحانك وتعالى. قال جل وعلا: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. فهذا أول أمر أعطاه الله تبارك وتعالى إياه من الملك الذي لم يؤته لأحد من قبله ولا من بعده. فسخرنا له الريح،

I'm going to go to the next one. Thank you. Thank you. Thank you.

I'm sorry.